جوا فيديو نامنوس الكورية الجنوبية أن مجلس تدابير شؤون وحدة الترفيه في كوريا الجنوبية عقد دورة 1272 من اجتماع العربية في سيول يوم الأول من هذا الشهر، مطالبا بإبطال الاتفاق على قضية الاشتراك الجنسي للمحاربين اليابانيين وحلها الجذري. ذكر فيه المتكلمون أن باك جون هي تساير مطالبة اليابان بإجلاء تمثال صبية العبدة الجنسية وتحاول تغطية قضية الاشتراك الجنسي كأمر غير موجود. كما جاء في نيونامنوس أن حركة أهالي بوسان لحماية تمثال الصبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام القنصلية العامة اليابانية في بوسان يوم 28 من الشهر الماضي، وطالبت باستقالة وزير الخارجية العميل الذي يجبر على إزالة تمثال الصبية العبدة الجنسية.